إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أبا ذر رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من رجال الحمص المتمسكين بكل صغير وكبير من دين الله رب العالمين، آخذا في ذلك بجماع يديه عاضا عليه بناجذيه، مقبلا على الله رب العالمين بجميع قلبه وذاته. وقصة إسلامه مشهورة، رواها الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي ذر رضوان الله عليه، وقد فارق قومه غفارا ونزل مكة كرمها الله رب العالمين وزادها شرفا وتعظيما، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن حليته وعن شأنه، حتى قال العلماء إنه كان رابع أربعة في الإسلام. وقد مكث أبو ذر رضي الله عنه شهرا يختفي من قريش عامة النهار وصدرا من الليل وراء أستار الكعبة المشرفة، وما كان له من طعام في هذا الشهر إلا ما كان يصيبه من ماء زمزم. قال: فسمنت عليه حتى بدت عقل بطني، يعني بدت طيات الدهن في بطنه من السمن الذي لحقه بسبب ما أقبل على ماء زمزم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها طعام طعم. وقد أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعودة إلى قومه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما ظهر أمر الله وأعز الله رب العالمين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام ظاهرا وباطنا، هاجر أبو ذر حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي ذر رضوان الله عليه: ما أقلت الخضراء ولا أضلت الغضراء رجلا هو أصدق لهجة من أبي ذر. وفي رواية: ما أقلت الخضراء ولا أضلت الغضراء أصدق وأوفى من أبي ذر وهو شبه عيسى بن مريم. أبو ذر رضوان الله عليه يمشي وحده ويموت وحده ويأتي يوم القيامة وحده، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله في الزهد مذهب تفرد به، كان سببا لكي يكون فريدا منفردا عن عامة المسلمين، حتى أتاه قدر الله رب العالمين. مناقبه وزهده وفضائله وشرفه معلوم مشهور. يقول أبو ذر رضوان الله عليه كما في الصحيح: سببت رجلا فعيرته بأمه. في رواية: فقلت له يا ابن السوداء. وفي رواية: وكانت أمه أعجمية فنلت منها. وفي رواية: فعيرته بأمه، سببت رجلا فعيرته بأمه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. في رواية مما ورد أن الذي عيره أبو ذر بأمه وبسواد لونها هو بلال رضوان الله عليه. فأما بلال ففضله مشهور كما هو معلوم، وكان عبدا رقيقا فاشتراه أبو بكر ليخلصه من العذاب فأعتقه. فكان عمر رضوان الله عليه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فبلال رضوان الله عليه معلوم الشرف، معلوم المنزلة والمكانة. وأبو ذر رضوان الله عليه أراد بعض أهل العلم أن يعتذر عنه، فقال: إنما عيره بأمه قبل أن يعلم التحريم، والأمر ليس كذلك، وإنما استغضب فغضب فقال ما قال منفعلا فعيره بأمه. فلما فاء اعتذر وأقبل على نفسه لائما متلوما. فمما ورد أنه وضع قده على الأرض وأقسم: لا يطأن عليه بلال بنعله، وإلا فلن يرفع قده عن الأرض. في هذا الأمر بعدما مر من ذكر فضائل أبي ذر وفضائل بلال، في هذا الأمر دلالة على أنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يخلطون بين الثوابت والمتغيرات. والخلط بين الثوابت والمتغيرات هو السبب الرئيس الذي من أجله يقع ما يقع بين المسلمين من التهاجر ومن الإحن ومن المحن ومن النزاع ومن الخلاف. ثوابت لا خلاف عليها، ومتغيرات يتحرك الناس في أطوالها على حسب ما قدره الله رب العالمين لهم من عطائه نفسا وعقلا وضميرا وورعا وزهدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هؤلاء السادة الكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقع بينهم أمثال هذه الشحناء بمثل هذه الأمور العارضات، مما لا يمس ثابتا وإنما يقع في حيز المتغيرات، يفصلون ويميزون بين الثابت والمتغير في علاقات المسلم بأخيه المسلم. ودونك ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقفين. أما الموقف الأول فهو ما كان من شأن جهجاه الغلام المهاجري الذي كان يخدم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وسنان بن وبر، وهو غلام أنصاري، ذهبا لكي يسقي الدواب على عين الماء، فكسع أحدهما أخاه، يعني ضربه على مؤخرته، فتساور فقال هذا يا للمهاجرين، وقال هذا يا للأنصار، وكانت فتنة وكانت محنة. ونطق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما مثلنا ومثل هؤلاء المهاجرين إلا كقول القائل سم كلبك يأكل. ووصلت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهى عن العصبية وأمر بالرحيل، فسار بهم عامة النهار والليل وصدرا من اليوم الذي تلا، حتى نال منهم الجهد ما نال، وحتى بلغوا من الجهد المبالغ، فما هو إلا أن أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنزول، ووجدت الجنوب مس الأرض وراحوا في سبات عميق. لما أفاقوا من النوم وجدوا الأمور كما كانت عليه من قبل، من الصفاء والرخاء، ومن الإخلاص والوفاء، ومن الحب والهناء، ثوابت لا تتغير. وأما المتغيرات التي تكون من الاختلاف الظاهر على حسب ما قدر الله عطاء عقلا ونفسا وحسا وضميرا، فأمر لا خلاف على وقوعه بين البشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم المنافقون بكلام عظيم في أمر الإفك، ورموا الطاهرة المطهرة عائشة رضوان الله عليها بما رموها به، وصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر يقول ما بال أقوام يؤذونني في بيتي ومع رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي. وقام أسيد بن الحضير رضوان الله عليه مع سعد بن معاذ، وهما من سادة، بل هما سادة الأوس بلا منازع، يقول أسيد يا رسول الله إن كان منا فمرنا فيه أمرك، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا فيه بما تشاء. فقام سعد بن عبادة وهو رجل صالح لا خلاف على صلاحه وفضله، وهو سيد الخزرج، يقوم عندئذ لكي يقول والله لو علمت أنه منكم ما قلتها، وما قلت ما قلت إلا لأنه منا، لأن عبد الله ابن أبي بن سلول من الخزرج. فيحامي عنه سيد الخزرج سعد بن عبادة رضوان الله عليه. ثم إن أسيدا يقبل على سعد بن عبادة وهو منهور لكي يقول له بل أنت منافق تدافع عن المنافقين. فتساوروا كما كان الشأن قديما من أمر الفتنة في بني المصطلق، في أمر النزاع عند الماء، يا للمهاجرين يا للأنصار، يتساورون وبينهم بين السادة الكبار من المهاجرين والأنصار، بين هؤلاء الخلق الذين اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون بينهم ضرب بالأكف وبالنعال وبالجريد. ويخفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائرتهم حتى يفيء القوم إلى الثوابت، حتى يعودون بعد إلى الأمر الأول الذي من أجله ينبغي أن يكون المسلم مقبلا على دينه حقا، وهو إخلاص القلب من الطوية التي قد تنطوي على الشر، وتخليص الضمير من الهنات التي ربما عبثت بالضمير فأفسدته كما يفسد الخل العسل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع الإطار الكلي العام لكي يدلنا على أنه ما تواد اثنان في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما، ما تواد اثنان في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما، يعني جاءت بينهما جفوة، وكان بينهما خصام وشناء ونزاع وخلاف واستدبار، ما تواعدا اثنان في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما ولا يظلم ربك أحدا. فيفتش المرء عندئذ في ضميره ما الذنب الذي أحدثه وما الجريرة التي ارتكبها حتى جاءت الفجوة حتى جاء الجفاء فحل محل الصفاء وحتى جاء الخصام فكان في مكان الوئام. كيف أتى هذا الاستدبار من بعد الاستقبال؟ كل هذا بما قدمت الأيدي ولا يظلم ربك أحدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد يبين السبب ويضع القاعدة ويأتي بالإطار الشامل العام الذي يكون المرء متحركا في خلاله ومتحركا من داخله حتى لا تزل قدمه وحتى لا يزيغ بصر وحتى لا يضطرب فؤاد وإنما هو الثبات الثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. إذا فالمبادرة بيد العبد هو الذي يفرق فيما بينه وبين أخيه قاطعا على قاتل وهو الذي يقبل على أخيه مصلحا هفوات وهو الذي يمكن أن يكون صادا مبعدا من أهل الجفاء وهو الذي يمكن أن يكون مقبلا من أهل الصفاء والإخاء ولا يظلم ربك أحدا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الأمر إنما يدور على قاعدة الثابت والمتغير في دين الله رب العالمين. علاقات المسلم بأخيه ينبغي أن تكون مبنية على الثوابت والمتغير وما يحدث بين المسلمين من خلل إنما هو بسبب الخلط بين الثابت والمتغير. نقطة المركز في الدائرة لها ما لها من الوزن والقيمة ولا تكون الدائرة دائرة بغيرها ونقطة المحيط على المحيط لها ما لها من الوزن والقيمة. ثم إنه لو أنها زحزحت فحلت مكان المركز ما كانت دائرة وكذا لو أن نقطة المركز أزيحت فخرجت إلى المحيط لتشوهت الدائرة وما صارت دائرة. وإذا فلا بد من وضع كل أمر في موضعه وهو مقتضى الحكمة لأن الحكمة أن توضع الأمور في مواضعها التي هي لها. هذه هي الحكمة فهي الحكمة كحديدة اللجام التي تكون في فم الفرس التي تضبط حركته وتكبح جماحه وتكف من ثائرته وتخفف من ثورته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أمورا ثوابتة وأما المتغيرات التي تقع بين البشر فلا خلاف ولا نزاع على أنها من الهنات التي تعرض للحياة البشرية وفي الحياة البشرية من النقص ما فيها. الخلط لا يأتي إلا بخلط سوء والخلط لا يأتي إلا بقطع الوشائد وتمزيق الصلات. إن عبد الله بن الزبير رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى جديه هذا الرجل الصحابي يقول عن عائشة رضوان الله عليها في عطاء أعطته أو في بيع باعته يقول أوقد فعلت عائشة؟ فقيل نعم فعلت أعطت هذا العطاء العظيم. فقال لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغت الكلمة عائشة رضوان الله عليها قالت أوقد قال؟ قالوا نعم. قالت لله علي نذرا ألا أكلم ابن الزبير حتى أموت. وطالت هجرتها لابن الزبير لا تأذن له في الدخول عليها وهو ابن أختها هو ابن أسماء أخت عائشة رضوان الله عليهما لا تأذن لابن الزبير في الدخول عليها. وطالت عليه الجفوة وأخذ يتوسل بالمهاجرين طورا وبالأنصار أطوارا يكلمون عائشة وهي تأبى تقول لا أكلمه أبدا لقد نذر. حتى جاء رجلان من أهل الخير والفضل فاشتملا بثيابهما وعليها وأخذ ابن الزبير بينهما ثم استأذنا على أم المؤمنين أندخل يا أم المؤمنين؟ قالت نعم. قال ندخل كلنا. يستأذنان لابن الزبير لأنهما لا يخدعان. قال ندخل كلنا؟ فقالت نعم. فدخلوا جميعا ومعهم ابن الزبير رضوان الله عليهما. فتخطى الحجم حتى دخل على عائشة فأثب عليها وأهوى على رأسها ويديها مقبلا يبكي ويعتذر وهي لا تريد أن تكلمه. يقولان يا أم المؤمنين قد علمت ما في الهجرة من عظيم الخطر وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وقد علمت ما في الهجر. تقول وكيف أصنع بنذري كيف أصنع بنذري. فما زالا بها يكلمانها حتى كلمت ابن الزبير وحتى أعتقت في نذرها هذا 40 رقبة وصدقة عظيمة. وكانت إذا ذكرت نذرها بألا تكلم ابن الزبير وما حدث من الأمر بعد إذا ذكرت ذلك بعد تبكي حتى تبل ثمارها رضوان الله عليها. هذه أمور ثوابت وهذه أمور متغيرات لتنتهين أو لأحجرن عليها. والله لا أكلمه لله علي نذرا أن لا أكلمه أبدا ما حييه. هذه أمور متغيرات تطرأ على النفس البشرية. وأما الثابت فهو الوصل للجفاء وأما الثابت فهو طاعة رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فينفي كمال الإيمان عن الرجل الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الرجل إذا أراد أن يدخل المسجد أو يسير في السوق ومعه نصال أو معه مظلة أو معه عصا مما يمكن أن يؤذي المسلمين إذا كان معه شيء من ذلك فليقبض على نصالها يعني على طرفها الذي يمكن أن يصيب المسلمين بسوء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل الناس بقاعدة الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل حسنا أو حسينا ويأتي إليه الأقرع بن حابس من بني تميم ممن يسكنون الفلاه فيأتي إليه وفيهم جفاء وغلظة فيجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل حسنا أو حسين فيقول أو تقبلون أبناءكم إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أملك أن نزع الله رب العالمين الرحمة من قلبك؟ ثم يقول إنه من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم جزاء وثاقا وعدلا امتصاصا من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبره وحسن وحسين رضوان الله عليهما في ثياب جديدة يعتران بها والنبي يخطب الناس وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يخطب فيهم هم من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر رسول الله في مسجد رسول الله شرف كلام وشرف متكلم وشرف متكلم فيه وشرف زمان وشرف مقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما صبر صلى الله عليه وسلم حتى نزل من على المنبر فأخذهما بين يديه حتى صعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن ابني هذين رأيتهما يسيران يعتران فلم أصبر حتى نزل فأخذتهما بين يدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء حسن يوما رضوان الله عليه فنزل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على المنبر حتى أخذه وأجلسه على المنبر وهو قائم على منبره ثم أقبل على إخوانه من صحابة رسول الله نعلنها للأمة إلى يوم الدين، بل للإنسانية جميعا، إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح بينه، أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ففي عام الجماعة في عام 40 تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من أجل حقن الدماء، إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بل ما هو أعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتي أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي طفلة بعد تمشي متعثرة في أبيال الصبا، يأخذها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحملها في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أبلغ من هذا وأعظم، يأتي حسن وحسين فيرتحلان ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد في الصلاة، والنبي يطيل السردة حتى يقول من خلفه لقد قبض أو حدث شيء، وما أطال السردة إلا من أجل أن حسنا وحسينا قد ارتحل ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم يقول لهم إن ابني هذين قد ارتحلاني، وإني أشفقت أن أرفع قبل أن يقضي نهمتهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم عباد الله وخلق الله لا يرحمه الله رب العالمين، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين الثوابت، إذا سلم عليك فوجب عليك أن ترد السلام، وإذا عطس فوجب عليك أن تشمته، وإذا مرض فوجب عليك أن تعوده، وإذا ما دعاك فقد وجب عليك أن تلبي دعوته، وإذا ما استنصحك فقد وجب عليك أن تنصحه لله رب العالمين خالصا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع الثوابت، ثم تأتي المتغيرات في دنيا الناس، فلتكن المتغيرات ما تكون، ولكن لابد أن يكون هناك محور يشد إليه الجميع بأمراس كتان كأنما شدت إلى صم جندل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع المرتكزات، المسلم أقول مسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كافيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله رب العالمين يقول لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، والأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدل هذا الأمر على أن المرء وإن كان ذا مقام كالطائر الذي يطير محلقا سامقا في أجواز الفضاء بجناحيه، عليه أن يذل وأن يخفض جناحه للمؤمنين. واخفض جناحك، يعني ولو كنت عاليا ذا شأن، واخفض جناحك متذللا لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين أمر من الرحمن الرحيم للنبي الأمين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا بإخبار القرآن العظيم له أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا محترمة محرمة بغير حق بغير قصاص شرعه الله رب العالمين وبغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن النفس الإنسانية المحترمة المحرمة التي حرم الله قتلها هي فإنما هي النفس الإنسانية مفرقة في خلق الله رب العالمين من الأناسي في أرض الله رب العالمين. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها يعني من كان سببا في حياتها ودفع الردى والهلاك عنها، من فعل هذا فكأنما أحيا الناس جميعا. والله رب العالمين يخبر عن مثل هذا الأمر بالوضوح الكامل التام في كتابه الجليل في القرآن العظيم. كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أنه لم يكن قبل نوح من رسول، هو أول المرسلين، ولم يأن لهؤلاء يعني لقوم نوح من زمان يرون فيه رسولا بعد نوح، وإنما أهلاكهم الله رب العالمين بالطوفان. ومع ذلك يقول الله رب العالمين كذبت قوم نوح المرسلين، وليس من قبل نوح ولا من بعده ممن رآه قوم نوح من رسول، ولكن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب المرسلين أجمعين، ومن عاد نبيا واحدا فقد عاد أنبياء الله رب العالمين أجمعين. ولذلك من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوابت في حرمة المسلم أنه أعظم عند الله حرمة من الكعبة، من جنايات عظيمة عظمها الله رب العالمين أزلا وأبدا، وقضى بتشريفها ورفع مقامها وحج الحديث إليها إلى أن يأذن الله رب العالمين بأمر كان مفعولا. لنقضوا الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله رب العالمين من نقض بنيان مسلم بغير حق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تأخذ معولك وأن تحمل فأسك فتصعد الكعبة فتنقضها حجرا حجرا فيأثم الأبعدون، فإثمه أقل عند الله رب العالمين من أن يريق دم أخيه المسلم بغير حق. حرمة حرمها الله رب العالمين وأجلها، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الطرق التي تؤدي إلى النزاع والخصام مغلقة مسدودة، وصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور النزاع التي تفضي إلى الشجار بين المسلمين. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يستام أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. انظر إلى هذه المعاني في رقتها ووداعتها. بل لا يحد أحدكم النظر إن كان متسمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحدن أحدكم النظر إلى أخيه. وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعامله مع إخوانه من المسلمين يصدق عليه قول ربه جل وعلا وعلى إخوانه من الأنصار والمهاجرين أشداء على الكفار رحماء بينكم. إذا كانت غلظتك لا تخرج معتملة إلا على أخيك ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، فلمن تكون رحمتك؟ وإذا كانت قسوتك لا تكون إلا للمسلمين المؤمنين، فإذا لمن يكون لينك وتكون وداعتك؟ إذا كان جفاؤك في منطقك وقسوتك بغلطتك في أفعالك وأعمالك لا تكون إلا للمؤمنين الموحدين، فلمن تكون إذا تلك الأمور اللينة الحينة التي تدل على المحبة وتنفتق منها وتخرج مشربة بها مخضبة بأشفاق ألوانها، لمن تكون هذه إذا لم تكن للمؤمنين الموحدين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حين بحر لا تقدره الدلاء، يقول وصف الواصف فيه معربا مبينا عن هذا النبي العظيم بخلقه الجميل الجليل، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. والجهل ها هنا هو ضد الحلم لا ضد العلم. لا يزيده سفه السفيه، لا يزيده سفه السفيه جهل الجاهل حمق الأحمق لا يزيده إلا حلما بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ثوابت قائمات ومتغيرات زائلات، إذا ما تبدل الأمر بوضع هذه مكان تلك وتحولت الأمور فصارت لا لوجوهها وإنما لأقصيتها، فأبشروا بشر ما يمكن أن يتوقع. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشاعر العربي القديم يقول متوجعا: من أفعال أقوام ما زالت شرادمهم قائمة في دنيا الله رب العالمين اليوم، ولا يؤمل أن يفنون غدا. يقول: سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داع الندى بسريع. سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داع الندى بسريع. خلط للثوابت وخلط بالمتغيرات، وأخذ بأمور غير باقيات ظنا أنها هي الأصول الثوابت التي لا تتغير في دين الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفض من شأن المسلمين في تعاملاتهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلنها إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. إن كان الحق لك، إن كان الحق لك فالأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد وقديما. وعلى أبواب الجامع الأزهر العتيق خرجت دراويش حاملين على شيخ الإسلام رحمة الله عليه ضربا بالأكف والنعال والجريد حتى دموه، وكان وحده سائرا، وما من نصير إلا الله، وكفى بالله نصيرا. ثم جاء إخوانه بعده فأخذوا الضاربين وأرادوا أن ينزلوا بهم العذاب الأليم، وأقبل الشيخ يحجزهم عن إيقاع العقاب بالظالمين. فلما وجد في إخوانه حيودا عن طاعته أقبل عليهم فقال: إن كان الحق لي فقد تركته لله، وإن كان الحق لله فالله رب العالمين يستوفي حقه كيف شاء، وإن كان الحق لكم فدونكم فخذوا حقكم، وهو يعلم أن ليس لهم من حق، فخلوا سبيلهم. يقول كبيرهم بعد: ما وجدنا أكرم منه، ما تركنا من سبيل تسلك من أجل أن نؤذيه إلا وقد سلكناها، فلما قدر علينا عفا عنا. رحمة الله عليه، متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا بيقين أن هذه الأمة المرحومة هي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا انعزالية فيها ولا انفصالية فيها، ولا انفصال ولا انعزال، وإنما هي آلام مشتركة على المدى البعيد زمانا ومكانا، بل هي موصولة بإبراهيم، بل بآدم عليه السلام. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عائشة أمرا عجبا فعلمتناه رضوان الله عليه. دخلت بعضهن على عائشة رضوان الله عليها فوجدت رمحا قائما في زاوية الحجرة، فقالت: يا أم المؤمنين، لأي شيء هذا الرمح هاهنا؟ فقالت هو من أجل سام أبرس، وهو تلك الدؤيبة التي تكون في البيوت. وفي قتلها من الفضل ما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عدوة هي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قائمة العداء، قائمة العداء فيما بين المؤمنين وأعداء الله رب العالمين إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنها عندما ألقي إبراهيم في النار ما من مخلوق كان حينئذ إلا وكان مقبلا على إطفاء النار بجهده ولا يستطيع، وإنما الأمر أمر الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل المخلوقات تحاول إلا هذه، فإنها كانت تنفق وما يصنع نفخها، وتفتح ما بين فكيها وما يصنع انفتاح فكيها. يقول النبي إنها كانت تنفق النار لكي تؤججها على إبراهيم، فهي العداوة. إذن أليست عدوة لأول الحنفاء والموحدين؟ ليس بأولهم في سلم الحنيفية وفي سلم التوحيد، وإنما هو من الحنفاء كما هو معلوم على القمة السامقة، ليس له من فوق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت عدوة لإبراهيم أبي الحنفاء، كانت عدوة لمن كان تابعا لسيد الحنفاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عداء إلى يوم الدين. إذا ما لقيتها في سبيل فحذار حذار أن تفلت منك. انظر إلى هذا العداء وإلى هذا الولاء وإلى هذا البراء من أعداء الله رب العالمين. ولا يكفي اليوم عند كثير من المسلمين أن يكون المرء ناطقا بالشهادتين، مصليا لخمسه، صائما لشهره، حاجا لبيت ربه، مؤديا لزكاة ماله، ممسكا للسانه، وإنما من أجل أن يكون وليا ينبغي أن يكون مطابقا. وكيف؟ هيهات هيهات. إن هذا لم يحدث حتى مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان خلاف وكان نزاع، ولكن خلاف ونزاع في بند المتغيرات. وأما الولام وأما الثبات فهناك هناك في أصل الثوابت التي لا تتغير. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يأتي مع عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وعثمان أمير الحج يصلي بالناس، فيأتي في مواطن القصر بالإتمام في الصلاة الرباعية، يصلي في الرباعية متما غير مقصر لصلاته رضوان الله عليه، والناس يعلمون أن السنة القصر، ويكلمون ابن مسعود لأنه يصلي خلفه ولا يفارقه، فيقولون كيف تصلي خلفه وهو يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام والسنة القصر؟ يقول أعلم أن السنة القصر ولكن الخلاف شر. يا لها من مقولة، الخلاف شر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أعلم أن السنة القصر ولكن الأمر يتسع لمثل هذا الخلاف، وأما عثمان فيؤول الأمر شارحا. يقول أنا إمام عامة يصلي خلفي من أتى من البادية ومن أهل الأمصار، فإذا رأوني أقصر الرباعية فلربما عادوا إلى ديارهم يقولون رأينا عثمان يفعل. وكذلك ينبغي أن يكون شأن الإمام مع المؤمنين إذا كان الغالب على المؤتمين به الجهل الذي لا علم معه، كأن يأتي بالبسملة في بداية الفاتحة مع أن الراجح هو تركها، لا تركها مطلقا وإنما الإسرار بها، ولكن يأتي بها جهرا. يقول أنا إمام عامة يصلي خلفي من كان من الأكارين ومن أهل البوادي ممن لا يعلمون الدين، فلربما ذهب أحدهم يصلي لنفسه فلعله دخل الصلاة من غير أن يسر وأن يجهر باسم الله رب العالم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبطلت عليه صلاته من حيث لا يشعر. الخلاف شر. قاعدة الرحمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: أدخل الصلاة وفي نيتي وحسباني أن أطيل ثم أخفف في الصلاة لما أسمع من بكاء الطفل الرضيع رحمة بأمه وشفقة عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أما بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، ولكن القاعدة في الطول والقصر إنما هي محكومة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل عباد الله أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وأن قاعدة العلاقات بين المسلم وإخوانه من المسلمين إنما هي مبنية على الثوابت والمتغيرات. فضعوا كل أمر في نصابه ولا تعتدوا وتتعد حدود الله رب العالمين، فعندئذ يأتي الفشل ويأتي التنازع والنزاع. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، وارقب صبع المسلمين، ولم شعة المسلمين، اللهم يا رب العالمين ارتق فتق المسلمين، واجمع صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.